بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بالقرآن، اللهم ارفعنا بالقرآن واجعله شفيعا لنا وحجة لنا يوم نلقاك يا رب العالمين. وهذا مجلس جديد في القراءة في زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر رحمه الله عز وجل. تفضل شيخ فهد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. منها خلقناكم أي من تراب الأرض، خلقناكم ضمن خلق آدم، وفيها أي في الأرض نعيدكم بعد الموت فتدفنون فيها وتتفرق أجزاؤكم حتى تصير من جنس الأرض. ومنها أي من الأرض نخرجكم تارة أخرى أي بالبعث والنشور. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. ولقد أريناه آياتنا كلها هي الآيات التسع المذكورة، فكذب وأبى، أبى أن يجيب موسى إلى الإيمان، يعني فرعون أبى أن يجيب موسى إلى الإيمان. نعم. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، أي جئت يا موسى بقلب العصا حية، وذلك نوع من السحر توهم الناس بأنك نبي يجب عليهم اتباع، توهم الناس بأنك نبي يجب عليهم اتباعك حتى تتوصل بذلك إلى أن تغلب على أرضنا وتخرجنا منها. وإنما ذكر الملعون الإخراج من الأرض لتنفير قومه عن إجابة موسى، وهذه الاتهامات اتهامات ليس لها أصل. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، وإيش قال لهم في سورة يونس لموسى وهارون؟ قال أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكم بمؤمنين. يتهمون الدعاء دائما في كل زمان بمثل هذه الافتراءات والزور والبهتان، بأنهم يريدون السلطة والقهر ويريدون العلو في الأرض ويريدون إخراج الناس من بلادهم. هذا كذب، وهي سنة فرعون. فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. فلنأتينك بسحر مثله، لنعارضنك بمثل ما جئت به من السحر. والله عز وجل كان يبعث إلى الأمم ما من المعجزات ما يناسب عصرهم، فمثلا في زمن موسى كان السحر منتشرا، فبعث إليه يعني الحية واليد وغير ذلك من الآيات. وفي زمن عيسى كان الطب متقدما، وكان يبرئ الأكمه والأبرص. في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانت الفصاحة والبلاغة، فأنزل عليه القرآن. فلنأتينك بسحر مثله، من هو ليس السحر الذي جاء به موسى، فاجعل بيننا وبينك موعدا، يوما معلوما ومكانا معلوما، لا نخلفه أي لا نتخلف عن ذلك اليوم نحن ولا أنت. وفوض تعيين الموعد إلى موسى إظهارا لكمال اقتداره، يعني احنا بتفرقش معنا أي يوم يا موسى. مكانا سوى أي مستويا ظاهرا ليظهر فيه الحق، وقيل معناه مكانا وسطا بين الفريقين. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. قال موعدكم يوم الزينة، كان ذلك يوم عيد يتزينون فيه فيجتمع جميعا فتظهر الدعوة، وأن يحشر الناس ضحى ليكون الضوء غالبا فلا يشكوا في المعجزة. وهذا فيه أنه الداعي إلى الله عز وجل يحرص بعد الإخلاص أن يوصل دعوة الله إلى الناس في نواديهم وفي أماكن اجتماعاتهم. وموسى أراد أن يظهر عجز فرعون وكذلك يظهر معجزته وأنه على الحق في يوم الزينة الذي يجتمع فيه الناس، وأن يحشر الناس الضحى في وقت الضحى الذي لا تخفى فيه المعجزة ويتبين فيه السحر. والسحرة في العادة عادة في السحرة يشتغلون في الليل ولا في النهار؟ شغلهم في الليل وفي الظلام، فهو أراد أن يفضحهم. نعم. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. فتولى فرعون فجمع كيده، يعني جمع ما يكيد به من سحره وحيله وجمع السحرة ثم أتى. أتى الموعد وجمعهم يعني من مصر، وهؤلاء كبراء السحرة وجاءوا بسحر عظيم. نعم. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا، أي قال لفرعون وملئه لا تدعوا الربوبية كذبا وتشركوا بالله افتراء فيسحتكم بعذاب، أي يستأصلكم به، وقد خاب من افترى، أي خسر وهلك من افترى على الله، أي كذب من افترى على الله أي كذب كان. ربنا قال قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. نعم. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. فتنازعوا أمرهم بينهم، أي السحرة لما سمعوا كلام موسى تناظروا بينهم في ذلك وأسروا النجوى، أي تناجوا فيما بينهم سرا من موسى. ولاحظ أن موسى عليه السلام يعني قبل أن تحصل المبارزة هذه دعاهم ونصحهم ووعظهم وقال كلاما يعني فتت بينهم، وكذلك يعني في الحروب اللي بتصير ينبغي انه يحرص على تفتيت جمع العدو وتفريق كلمة العدو. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. قالوا إن هذان لساحران، أي إنهما لساحران موسى وهارون، يريدان أن يخرجاكم من أرضكم. قالوا ذلك متأثرين بما قاله فرعون ومرددين لإذاعته وهي أرض مصر، يعني تيجي أوامر من الرئيس إلى الإذاعة والإذاعة بتردد ما يقال ما يأتيها من المخابرات ومن غيرها من كلام غير صحيح في اتهام أهل الإيمان وأهل التقوى، فهم رددوا ببغاوات، رددوا ما قاله فرعون إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم وهي أرض مصر بسحرهما الذي أظهره. لاحظ قالوا سحر محهم، وهذه من يعني تغيير المفاهيم. الآن حتى اليهود والكفار والمنافقين يغيرون المفاهيم، يقول عن المسلمين إرهابيين مثلا وهم مسلمون، فيقبحون الحق ويجملون الباطل للأسف الشديد. إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما الذي أظهره ويذهبا بطريقتكم المثلى. شوف بسحرهما سحرهم به ويذهبا بطريقتكم المثلى وإنتوا طريقتكم مثلى، أي إنهما أرادا أن تنقضي سنتكم في الحياة التي هي أعلى وأمثل وأرقى من حياة سائر الأمم بزعمهم. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. فأجمعوا كيدكم ليكن عزمكم كلكم كالكيد مجمعا عليه، ثم أتوا صفا أي مصطفين مجتمعين ليكون أنظم لأموركم وأشد لهيبتكم، وقد أفلح اليوم من استعلى أي من غلب. وهذا كله من قول السحرة بعضهم لبعض، وقيل من قول فرعون لهم. قالوا يا موسى قالوا يا موسى إما أن تلقي أنت أولا وإما أن نكون نحن أول من ألقى ما يلقيه، والمراد إلقاء العصي على الأرض. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. قال لهم موسى بل ألقوا، أمرهم بالإلقاء أولا لتكون معجزته أظهر إذا ألقوهم ما معهم، ثم يلقي هو عصاه فتبتلع ما ألقوه كله، وإظهارا لعدم المبالاة بسحرهم. فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه، توهم هو عليه السلام، وكذلك يتوهم من يراها أنها تسعى كالأفاعي، وذلك توهم مجرد بسبب تهويل السحرة على الناس وتأثيرهم على عقولهم، حتى ما عادوا يرون العصية والحبال إلا حيات، وإن كانت في الحقيقة لا تزال حبالا وعصيا. هذا يسموه السحر التخيل، بالعب بعينك يجعلك ترى العصا أفعى، لكن موسى معجزة، انقلبت العصا إلى أفعى حقيقة. فأوجس في نفسه خيفة موسى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، أي أحس بالخوف من أن يغلب، وقيل خاف لما يعرض من الطباع البشرية عند مشاهدة ما يخشى منه، يعني خوف طبيعي. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، أي المستعلي عليهم بالظفر والغلبة. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وألق ما في يمينك يعني العصا، تلقف ما صنعوا أي تبتلع الذي صنعوه من الحبال والعصي، إنما صنعوا كيد ساحر أي ليس إلا خيالا، ولا يفلح الساحر حيث أتى، السحر لا يفلحون. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. فألقي السحرة سجدا، أي فلما ألقى موسى عصاه وابتلعت عصيهم وحبالهم فلم ترجع إليهم، علموا أن فعل موسى ليس من قبيل السحر، بل هو عن أمر الله القادر على كل شيء، فسجدوا لله وآمنوا برسالة موسى عليه السلام. قالوا آمنا برب هارون وموسى، وهذا فيه أنه أصحاب التخصص يعرفون أن هذا صادق ولا كاذب، صح؟ يعني لما يأتي واحد دجال في الطب، الأطباء يكشفونه، وإذا كان حاذقا الأطباء أيضا يعرفون حذقه، وهؤلاء السحرة يعرفون السحر، فعلموا بأن ما مع موسى معجزة وأنه صادق. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، أي هل صدقتم قوله واتبعتموه على دين من غير إذن مني لكم بذلك؟ شو سبحان الله، تحكم في الخلق، فرعون عنده هذا القهر وعنده هذه النفسية، نفسية التسلط على الآخرين وقهر الآخرين، هيك عذب زوجته وعذب ماشطة ابنته، يريد أن يؤخذ منه الإذن ليدخل إلى الإيمان والإسلام. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، شوف الآن قبل شوي كان يقول لهم يعني سأقربكم، صح؟ الآن بقول هذا كبيركم موسى اللي علمكم السحر، أي هو أسحركم وأعلاكم درجة في صناعة السحر، أو معلمكم وأستاذكم الذي علمكم السحر. أراد فرعون بهذا القول أن يدخل الشبهة على الناس حتى لا يؤمنوا، وإلا فقد علم أنهم لم يتعلموا من موسى ولا كان رئيسا لهم ولا بينه وبينهم مواصلة، فلا أقطع عنا. الآن ما عنده حجة، ما عنده قدرة على مجابهتهم، بده ينتقل إلى العذاب والإيذاء. فلأقطع عنا أيديكم وأرجلكم من خلاف، من خلاف هو قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى أو عكسه، ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوعها، وإنما اختارها لخشونتها وأذاها، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. أراد لتعلمن هل أنا أشد عذابا لكم أم رب موسى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات صنعنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. الإيمان إذا دخل القلب ثبته الله عز وجل، ثبت صاحبه ولا يؤثر فيه هذا العذاب. فامرأة فرعون أوتد لها فرعون 4 أوتاد في يديها ورجليها، ومع ذلك ثبتت، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، كانت الملائكة تضللها إذا انصرفوا عنها. وماشطة ابنة فرعون وضع أولادها أمامها في الفرن والنار واحدا تلو الآخر، حتى وضعوا الرضيع فتقاعست، فقال لها الرضيع يا أمه اقتحمي فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. وسحرت والسحر هؤلاء، شوف كيف الثبات، قال لهم ولو يعني ذكر لهم العذاب، فلو قطعن يعني عذاب شديد، فلو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولو صلبنكم في جذوع النخل، ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، أي لن نختارك على ما جاءنا به موسى من المعجزات الواضحة من عند الله سبحانه، والذي فطرنا أقسموا على ذلك بالله الذي آمنوا به، فاقض ما أنت قاض، أي فاصنع ما أنت صانع، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، أي إنما سلطانك علينا ونفوذ أمرك فينا في هذه الدنيا بما تريد من أنواع القتل، ولا سبيل لك علينا فيما بعدها. وهذا فيه أن الداعية إذا أراد أن يثبت يستذكر، يعني إذا جاء وقت الامتحان والابتلاء يستذكر أن الحياة الدنيا قصيرة وأن الآخرة هي دار القرار، هذا يهون عليه العذاب. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا التي سلفت منا من الكفر وغيره، وما أكرهتنا عليه من السحر، أي ويغفر لنا السحر الذي أجبرتنا عليه لإرهاب الرعاية. يعني كأنه فرعون والله أعلم كان عنده مدارس للسحر، فيؤتى بأمهرهم ويوضع ويجبر على هذا، فكان يكرههم، والله خير وأبقى، أي خير منك ثوابا وأبقى منك عقابا. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، لا يموت ميتة مريحة ولا يحيا حياة ممتعة، فهو يألم كما يألم الحي ويبلغ به حال الموت في المكروه، إلا أنه لا يبطل فيها إحساس الألم. وأخرج أحمد ومسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فأتى على هذه الآية فقال أما أهلها الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، وأما الذين ليسوا بأهلها فإن النار تميتهم إماتة، لهم أهل التوحيد الذين يعذبون ثم يخرجون إلى الجنة، ثم يقوم الشفعاء فيشفعون، فيؤتى بهم ضبائر على نهر يقال له نهر الحياة أو الحيوان، فينبتون كما ينبت الوثاء في حميل السيل. نعم. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات مصدقا به قد عمل الطاعات فأولئك لهم درجات العلا، المنازل العالية. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. وتلك الدرجات هي جنات عدن، وذلك الأجر جزاء من تزكى، تطهر من الكفر والمعاصي الموجبة للنار. جنات عدن يعني إقامة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الجزاء من تزكى. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي، أي سر بهم من مصر ليلا دون أن يشعر بكم أحد، أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، أي يجعل لهم طريقا وسط البحر وهو بحر القلزم السويس يابسا، وذلك أن الله تعالى أيبس لهم تلك الطريق حتى لم يكن فيها ماء ولا طين. لا تخاف دركا ولا تخشى، لا تخاف دركا أي آمنا من أن يدرككم العدو، ولا أنت تخشى من فرعون أو من البحر. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم. فأتبعهم فرعون بجنوده، تبعهم فرعون معه جنوده، جنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم، التكرير للتعظيم والتهويل، وقيل المعنى غشيهم ما سمعت قصته، يعني أغرقوا. وأضل فرعون قومه وما هدى، وأضل فرعون قومه عن الرشد وما هداهم إلى طريق النجاة عندما سلك بهم في الطريق الذي سلكه بنو إسرائيل في وسط البحر، يعني أضلهم معنويا وحسيا وأغرقهم ولم يهدهم. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. يا بني إسرائيل، أي قلنا لهم بعد إنجائهم، يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن، أمرنا موسى بإخراجكم معه لنكلمه بحضرتكم فتسمع الكلام الذي يخاطبه به رب العزة. والمراد أن الله وعد موسى أن يخرج معه جماعة مختارة منهم، والمراد أن الله وعد موسى أن يخرج معه جماعة مختارة منهم، وكان مكان الموعد جانب الطور الأيمن وهو جبل في سيناء. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. قد تقدم تفسير المن والسلوى في سورة البقرة آية 87. خلينا نرجع نقرأ ماذا ذكر. قال أي آية هو؟ أي عفوا 57. المن طل ينزل من السماء على شجر أو حجر ويحلو وينعقد عسلا ويجف جفاف الصمخ. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أن الكماءة من المن الذي أنزله الله على موسى. والسلوى قيل هو السمانة، طائر يذبحونه فيأكلونه، وقيل السلوى العسل. نعم. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. كلوا من طيبات ما رزقناكم، والمراد بالطيبات المستلذات من الأطعمة، من الأطعمة الحلال. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه، لا تتجاوزوا ما هو جائز إلى ما لا يجوز، وقيل المعنى لا تجحدوا نعمة الله فتكونوا طاغين فيحل عليكم غضبي، أي ينزل بكم. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، أي صار إلى الهاوية وهي قعر النار والعياذ بالله. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وأن يجعلنا من المؤمنين العاملين للصالحات المهتدين، وأن يغفر لنا مغفرة من عنده، إنه هو الغفور الرحيم. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، صلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.